انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني مني اش عليا وانا عبد مملوك والحاجه مقضيه ما في التحقيق شكوك ربي انظر ليا وانا نظري متروك في الارحام وفي الحاج من نطفه صورني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني سوقنا عامر بيلا واللي شرى يربح منه ينوي ويطلب من مولاه الجود يقلع له وغبنه شفيعنا رسول الله انا مالي في ظلمات الارحام صورني من نطفه وبدالي في الانعام نعمه من كل صفا وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفه وانزلت بغير قماش غطاني وسترني انا مالي فيهاش اش عليا مني انا اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني انا اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك لله راجع ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعاني انا مالي فيهاش اش عليا مني انا اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش اش عليا مني اقلق من